الضمان والكفالة يا إبراهيم من حسن القضاء أو الاقتضاء. ضمان والكفالة؟ نعم حسن الاقتضاء لأن حسن القضاء. تأكد في الحديث رحمه الله امرأ سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا قضى، سمحا إذا اقتضى. يلا يا إبراهيم حسن الاقتضاء الاقتضاء شو الاسم من أيه؟ الضمان من حسن قد يكون من حسن القضاء والكفالة من حسن الاقتضاء. هل هو من حسن القضاء أو الاقتضاء؟ الاقتضاء لا يقضي عن غيره. لا الاقتضاء معناه الاستيفاء. لا القضاء طيب عند القيام لتحمل مسؤولية الضمان أو الكفالة هذا حسن القضاء، أما عند إجراء الذمة وعند مطالبته بالقيام بضمانه هذا حسن قضاء. يعني يصح أن يكون اقتضاء أو قضاء لأن المكفول من حسن قضائه أن يأمن صاحب الدين أليس كذلك؟ وصاحب الدين من حسن قضائه أن يتساهل مع المدين ويقبل الضمان أو الكفالة. إذن هي صالح لهذا وهذا. ننتقل الآن لو تلفت العين فهل يضمن الكفيل أو لا يضمن؟ تلفت العين بفعل الله تعالى بقي ذمة الكفيل. وشلون بفعل الله؟ إذا تلفت العين بفعل الله، وش معنى بفعل الله؟ كمثلا مطر أفسد العين أو انهدم البيت أسدب. البيت ما هو بيضمر ولا يكفى. نعم؟ البيت ما يضمر ولا يكفى. إذا كانت هذه العين عند شخص مكفول وتلفت العين. يعني مثل بعير. مثل بعير في البيت. طيب. ها. والكفيل كفل من استدان هذا البعير. ثم مات البعير. فإنه طبق ذمة الكفيل. يبقى. وإذا كان بفعل آدمي. يرجع صاحبها على المدة. هل يبرأ ولا لا؟ الكفيل. يبرأ. الكفيل. نعم يبرأ. إذن ما حاجة تقول إن كانت بفعل الله الشقية هذه لاغية. صالح لا يبرأ. ليش؟ لأن صاحب الحق سوى يطالب بالعين التي تلفت، يطالب المتلف أو يطالب من هي بيده كما مر علينا. طيب إيه هو الكفيل لأن أصل الأصل ما بري، الأصل ما بري. مثلا أنا كبرت هذه الناقة وجاء